بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. هذه آية يواسى بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما يواسى بها كل مظلوم. حاصل معناها أن الظالم الذي يظلم العباد قد تعجل له العقوبة في الدنيا، فتقر عين المظلوم برؤية الظالم وقد انتقم الله منه، ويشفى بذلك صدره ويطمئن لذلك فؤاده. وأيضا أحيانا قد يموت الظالم بلا انتقام ظاهر منه، بلا بلاء تسلط عليه وبلا ضرر لحقه في الظاهر في الدنيا. أحيانا يتأسف المظلوم كيف مات الظالم هذه الموت على فراشه، لم يصب بأي آلام وقد فعل وقد فعل وقد فعل. أحيانا يتأسف المظلوم لكون الظالم لم يصب في الدنيا بأذى فيحزن لذلك، فيواسي ربنا سبحانه وتعالى المظلوم كما يواسي النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أي من العذاب، أو نتوفينك أي دون أن ينزل عليهم هذا العذاب وأنت حي. فهنالك في الآخرة المرجع والمآب، وهنالك في الآخرة أليم العقاب كما قال: ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. فهذا معنى الآية الكريمة: يا مظلوم قد تقر عينك في الدنيا برؤية الظالم وقد انتقم الله منه، وقد تموت أنت حتى قبل الظالم دون أن يشفى صدرك من هذا الظالم. إن كان هذا أو ذاك فلا تحزن، ففي الآخرة عند الله الموعد واللقاء، وهنالك أيضا قصاص المظالم والثواب والعقاب. ولهذا المعنى شواهد كثيرة في كتاب الله، كقوله تعالى: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فقوله سبحانه: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أي قد نميتك قبل أن تقر عينك برؤيتهم يعذبون ويتألمون، فقد تمهل حتى ترى العذاب نزل عليهم أمام عينيك فيشفى صدرك. هذا أمر مرده إلى الله. وهذا المعنى كما أسلفت متكرر في كتاب الله، فقد ذكر أهل العلم أن أقواما ظلم ذكروا في كتاب الله ولم تلحقهم عقوبة عاجلة في الدنيا. هنالك أقوام ظلم ذكروا وذكرت عقوبتهم التي حلت بهم في الدنيا، وأقوام آخرون ظلم لم تذكر العقوبة التي حلت بهم في دنياهم. قال العلماء: ومن هؤلاء أصحاب الأخدود، قوم خدوا الأخاديد لأهل الإيمان وأشعلوا فيها النيران وقذفوا أهل الإيمان فيها، ولم يذكر أنهم عذبوا بالصيحة ولا بالصاعقة ولا بالريح ولا بغير ذلك، إنما فقط ذكر قوله تعالى: فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فوجه المواساة بالآية الكريمة كما سلف أننا إذا ظلمنا من أشخاص ولم نرى هؤلاء الأشخاص قد عذبوا أو قد ابتلوا فلا نحزن، لأن عذاب الآخرة أشد والثواب فيها أعظم للمظلومين، والثواب فيها أعظم لمن ظلموا ولمن ابتلوا. لذا تكرر هذا المعنى كثيرا كثيرا حتى تطمئن نفوس المظلومين دائما. ولذلك على سبيل المثال لما تخاصم بعض الصحابة رضي الله عنهم مع اليهود في أموال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك. قال للصحابي: ائت بالبينة. قال: ما عندي بينة يا رسول الله. قال: إذن يمينه. إذن يمينه. قال: إنه يهودي. إذن يذهب بمالي يا رسول الله ولا يبالي. إذن يذهب بمالي ولا يبالي لأنه يهودي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقط أعني أن العقوبة أجلت لهؤلاء إلى الآخرة. وكذلك في المتلاعنين اللذين تلاعنا رجل يقسم أربعة أيمان بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي الأخرى تقسم، وهي الأخرى تقسم أربعة أيمان بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. وما ذكر أنه ولا هي عذب في الدنيا بعذاب، بل وكل الأمر كله إلى الله كي يقضي فيه يوم القيامة. وحاصل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام التذكير لما قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب. يبدو واحد كاذب. الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب. فالحاصل أن هناك قضايا وهناك مظالم الفصل فيها لا يتم في الدنيا، وطلبك أنت لتعجيل العذاب على الظالم في الدنيا قد لا تحقق، أنك قد تقول: يا رب انتقم لي منه، يا رب انتقم لي منه، والله سبحانه يعلم أنك مظلوم، ولكن جواب ذلك في الآخرة. ولذلك ففي هذا الصدد لما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام على قوم شجوا رأسه وقال لما رأى دمه يسيل يوم أحد ورؤيته كسرت أسنانه المتقدمة كسرت، قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ وورد أنه لعن هؤلاء. فأنزل الله سبحانه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. تاب الله على بعضهم من الشرك وأسلموا، وكان خالد على رأس المقاتلين من الكفار يوم أحد، ومع ذلك أسلم وحسن إسلامه، ومات أقوام منهم على الكفر، ومات أقوام منهم على نفاق إلى غير ذلك. فالحاصل أن الله عاتب النبي بقوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالآيات إذن مواساة للرسول عليه الصلاة والسلام ومواساة لكل مسلم. حاصل المعنى كما تقدم أنك يا مظلوم قد تقر عينك في الدنيا برؤية الانتقام ورؤية العذاب قد حل بمن ظلمك، فيشفى صدرك ويذهب الله غيظ قلبك، وقد تموت أنت قبل الظالم، ولا تقر عينك برؤية الظالم، لا تقر عينك برؤية قاتل أبيك وقد قتل، بل تموت أنت قبل قاتل أبيك، بل أنت تقتل أيضا، فيزداد الألم آلاما. ولكن الحساب في الآخرة أشق، والثواب في الآخرة للمظلومين أعظم. فهذه وجهة المواساة في الآية الكريمة. قال تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم، أي وعدناهم عذابا ينزل، قد نريك بعض هذا العذاب نزل عليهم، كما أريناك يوم بدر عذابا نزل عليهم أمام عينيك، فإما نرينك بعض الذي نعدهم، أي فإنا على ذلك قادرون، أو نتوفينك فإن لهم بعد ذلك محاسبون، فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، لكل أمة من الأمم رسول أرسل إليها، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ما وجه ذلك؟ العلماء يقولون ما حاصله؟ إن الناس يقولون في ضلالات، غارقون في الضلالات أو غارقين في الضلالات، كلهم على ضلالة، كلهم أمة واحدة على الكفر والضلال. فيأتي الرسول عليه الصلاة والسلام، يأتي الرسول من الرسل، فإذا جاء الرسول حدثت الخلافات وحدثت الانشقاقات، وتميز الناس وتصدعوا، أي تفرقوا فرقا، فريق منهم يؤمن بالرسول ويصدق بالحق الذي جاء به هذا الرسول، وفريق يثبت على كفره وضلاله وعناده. وهذا معنى قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، أي أمة ملة واحدة على الكفر، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أو غيرها من الآيات. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي لم يكن الكفار سواء كانوا كتابيين أو كانوا مشركين، لم يكونوا بتاركين ما هو عليه من الضلال منفكين عنه، فكأنهم كانوا مربوطين فيه ولم ينفكوا عنه حتى تأتيهم البينة التي هي رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب طيبة. ثم يقول تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فكانوا قد طمسوا شيئا من الكتب وغيروا وعرفوا، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير الذي أرسله الله به، أخبر بالذي زور وحرف، وأخبر بالذي هو حق، فقوم تبعوا الرسول على ما قال، وقوم استمروا على كفرهم وعنادهم. فإذا جاء الرسول إذن بين لهم وجه الحق ووجه الصواب، فمن آمن أثيب ومن كفر عوقب. قال تعالى: فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. هذا الوجه، أن الناس يكونون على ملة واحدة من الضلال والزيغ، فهذا الرسول يبين، فمن ثم يتبع من اتبع ويعرض من أعرض. فإذا كان كذلك فصل بينهم وقضي بينهم بالحق، قضي للمحق بأنه محق وعلى المبطل بأنه مبطل، عياذا بالله من الباطل والضلال. قال تعالى: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. والقسط العدل، ويظلمون لا يبخسون، ظلم الشخص أي بخس حقه. أقول لك أنت ظلمتني، بمعنى بخستني حق، قد يكون الحق مالا، قد يكون الحق علما، قد يكون الحق عرضا، قد يكون أي صورة. فالظلم عموما معناه البخس، الظلم معناه البخس والنقص. لي عندك عشرة أعطيتني ثمني ظلمتني، بمعنى بخذتني حقي، فمن حقي أن أعطى عشرة أعطيت ثمانية، فهذا يسمى بخس الذي هو ظلم، والظلم البخس. فشخص قد يظلم نفسه، كيف أتأتى ذلك؟ من حق نفسي علي أن أريح، لا حق علي. إذا كنت متعبا لي حقا أستريح، إذا لم أستريح ظلمت نفسي وحملتها فوق طاقتها. لي حقا آكل حتى يقام صلبي، تركت الأكل ظلمت نفسي بتجويعها في غير محل التجويع مثلا. أعظم الظلم، من حق نفسي أن أدخلها الجنة وأسعى لراحتها، فأرداها الشخص عياذا بالله وأدخل نفسه النار بالشرك بالله، فبالشرك ظلم نفسه، بغز نفسه. أعظم حق لها هو الأمان والطمأنينة يوم القيامة. إذا نقول المشرك لماذا ظلم نفسه؟ لماذا قيل عن الشرك أنه ظلم عظيم؟ لأن النفس لها حق أن تكون يوم القيامة آمنة مطمئنة منعمة، حق نفسي علي هكذا. فإذا جاء شخص أتى لنفسه بما يتسبب لها في الشقاء وفي الجحيم ولم يأتي لها بالإيمان الذي تستحق وبه تدخل الجنة، فقد ظلم نفسه بالشرك وبخس نفسه حقها. فهذا أصلا معنى الظلم، فهو البخس والنقص. فقوله تعالى: فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، أي لا يبخسون شيئا من حقوقهم. ولذلك فإن الذي هو مقابل الظلم الوفاء والإيفاء أمر الله به، ونهى الله عن بخس النفس حقا وبخس الناس أشياءهم. فقال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، بمعنى أنكم إذا بخستم الناس أشياءهم ظلمتموهم. في امتحانات الشفوي الآن في الجامعة يأتي الدكتور الذي يأتيه ابن الفقير فيبخس حقه في الشفوي، ويكرم ابن زميله ظالم مبير، يحرم الناس حقوقهم ويجامل بالباطل من أجل الزمالة والصداقة. الطالب المجد إذا قلت له أنت لست بمجد ظلمته، من حقي كمجد أن تقول أنت مجد. الفتاة الجميلة إذا قلت لها أنت ذميمة ظلمتها، وهكذا. فالظلم معناه البخس. وفي الحديث مع علة فيه أن النبي توضأ ثلاثا ثم قال: من زاد أو نقص، الحديث معلّي لكن شهيد اللغة فقط، من زاد فقد أساء ومن نقص فقد ظلم، هكذا. لكن الحديث سنده ضعيف. قال تعالى: قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون من القائلون؟ القائلون الكفار، دليل آيات أخرى، وبدليل أن أهل الإيمان يصدقون بالبعث، فالذين يكذبون بهم أهل الكفر. ويقولون متى هذا الوعد، أي الوعد بالثواب والعقاب، والوعد بالبعث بعد الموت. يقولون مستخفين، مستنكرين، مستهزئين، مستبعدين، يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كذا يقولون: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. كيف وهم يسألون متى هذا الوعد، متى هذا الوعد؟ فرض أنك تقول هذا الوعد أنا لا أعلمه متى هو، أو تقول هذا الوعد يوم كذا وكذا، ولكن قال: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. ما وجه الإجابة في هذا؟ وجه الإجابة في هذا تتضمن أمورا. الأمر الأول، أنني إذا كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فبجواب هذا كوني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا دال على أني لا أعلم ما هو أعظم من ذلك، وهو قيام الساعة، فهو جواب ضمني في إضافة إلى ما طلبوه. فلا قلنا غدا ولا بعد غد، بل حتى إنني ما يخصني ما يخص شخصي لا أعرفه، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، لا أدري غدا أربح أم أخسر في تجاراتي، لا أملك أن أدفع ضرا سيأتيني إذا كنت أعلم أن ضرا سيأتيني من باب، وأنا أعلم متى يأتي هذا الضر لاتقيته، ولو كنت أعلم أن ربحا سيأتيني لسعيت إليه، ولكني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. فإذا كنت لا أعلم الغيب الخاص بي فلا أعلم الغيب الخاص بغيري، وهذا جواب رشيد وسديد في إضافة إلى ما طلبوه وإضافة إلى ما سألوه، ألا هو نفي علم الغيب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الآية الأخرى مثيلتها، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هنا نقف وقفة تخص الخصائص الخاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يطرح السؤال، هل أعلم الله رسولنا ببعض الأمور الغيبية؟ نعم قد كان، بل وغير الرسول أخبر، فعيسى عليه السلام يقول أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، ويوسف عليه السلام يقول لا أتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، والله سبحانه يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا من ارتضى من رسول. وكذلك غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وهذا أمر غيبي بالنسبة لمن خوطبوا به. وكذلك حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وهذا بالنسبة لنا سيأتي ونحن موقنون به وموقنون بأن عيسى عليه السلام سينزل، كل أمور غيبية. إذن أقول هناك غيب خص الله به نفسه ولم يعلمه أحد من العباد. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، الآية وفسرها النبي بقوله مفاتح الغيب خمس. هناك غيب أعلمه الله بعض أنبياء، وغيب أعلمه الله أمة محمد بل الناس أجمع، وغيب اختص الله به نفسه فلا يعلمه إلا هو، كما قال في الساعة ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة سألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فعليه الخصائص، خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثبت إلا بنص. الأصل أن رسولنا عليه الصلاة والسلام بشر مثلنا إلا ما استثني بدليل، فالله قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، وقال أيها الناس إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فالأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، ثبتت له خصوصيات بأدلة كما في الحديث، خصوصيات تشريعية أو خصوصيات جبلية، خصوصيات تشريعية كإباحة جمع بين أكثر من أربع نسوة، أو خصوصيات جبلية كقول تنام عيناي ولا ينام قلبي، أو تشريعية كمواصلة الصيام لما قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. خصوصيات جبلية في جبلته، وخصوصيات في الشرع تخصه دون غيره من أمته. كل خصوصية لا تثبت إلا بدليل، كل خصوصية لا تثبت للرسول عليه الصلاة والسلام إلا بدليل. ذكرنا ذلك لأن البعض ذكر هذه الآيات مسألة أزرت بقائلها كما أزرت بصورة المسلمين فضلا عن مخالفتها للشريعة الغراء، وهي قول من قال إن بول النبي طاهر عليه الصلاة والسلام، وإنه يتبرك ببول النبي، بل تمادى القائل في غيه وخرافاته وصوفياته قائلا أي شيء يخرج من رسول الله يتبرك به، فلا متضمن ليس البول فقط بل البول والغيط غير ذلك. واستند هذا القائل لقيله الباطل الذي قال برواية فيها أن صحابية شربت بول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تشتكي بطنك، أو أن الله حرمها على النار كما في رواية أخرى. فأقول وبالله تعالى التوفيق إن سند هذه المرويات الثلاث تالف جدا لا يصح أبدا للاستدلال به، فأشهرها خبر من طريق أبي مالك النخعي عن نبيح العمد عن أم أيمن، مسلسل بالضعف، أشد ضعف فيه أبو مالك النخعي هذا المنكر الحديث الثالث. فالأخبار بذلك كلها تالفة، تالفة الأسانيد لا تثبت بحال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست في دواوين السنن القريبة، لا في الصحيحين ولا في الكتب الست ولا في المسند ولا في الدواوين القريبة، إنما نازلة الإسناد وتخيم عليها غيوم الوضع وغيوم الضعف الشديد وغيوم التلف. فمن ناحية الأسانيد ليست ثابتة. ثم إذا كان بول النبي طاهر، فلماذا كان يتوضأ إذا خرج منه البول؟ ولماذا كان يتمسح من البول ويستنجي؟ ولماذا كان يمسح الغائط أو أثر الغائط بأحجار أو بماء صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان طاهرا لماذا يزيله؟ ولماذا يزيل أثره صلى الله عليه وسلم؟ والصحابة رضوان الله عليهم صاحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام 23 سنة بعد مبعثه، ولم يرد عن صحابي مشهور أبدا بسند صحيح أنه تعمد التطهر ببول النبي أو ببراز النبي عليه الصلاة والسلام. فكلها في الحقيقة مسائل تشين المسلمين، وأخرج مفتري على قضية قول الجمهور أن بول النبي طاهر، والمنقول عن شيخ لسان تيمية الذي نقل أن الجمهور على أن بول النبي نجس، وإنما هي مقولات تكلم بها البعض، يعني مقولات شاذة مرفوضة، والحجة دائما في الكتاب والسنة. ثم إن عائشة في المني الذي هو شأنه مع الناس كشأن رسول الله سواء بسواء، كانت تفركه من ثوب النبي إذا كان يابسا، وكانت تغسله إذا كان رطبا، ولم يكن الصحابة يتمركون بالمني ولا بنحو ذلك، بارك الله فيه. فأشياء تزري بالمسلمين، وتمادى أحدهم في بيان صورا من التبرك، وأن خالدا حبس الجيش شهرا، أو حبس الكتائب تبحث عن عمامته لأن فيها بعض شعرات النبي. صدق من قال إن بعض الصحابة احتفظوا ببعض شعرات من شعرات النبي، هذا ثابت صحيح، لكن ما ثبتت به النصوص قبلناه، وما لم يأتينا بسند صحيح رددناه. والأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر مثلنا لا يعلم غيبا إلا ما علمه الله إياه صلوات الله وسلامه عليه، فقد فقدت منه قلادة، فقدت من زوجتها عائشة قلادة في السفر وبحث عنها هو وأصحابه ولم يأتي بعقلية يبحث له عن هذه أمثلة، ولم يجدها لكونه رسول بشري إلا أنه وجدها بالبحث بعد أن أقاموا البعيرة فوجدوها تحته صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن رسول الله بشر عليه الصلاة والسلام، وكما سمعتم قل إنما أنا بشر مثلكم. نرجع إلى التأويل، قال تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولذلك فالرسول ولكونه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا سقط من على الفرس، وجدير بالفرس إذا تركنا الأمر للأهواء أن يكون وقورا يحمل فوقه رسول الله ويمشي متئدا، ولكن يشاء الله أن يسقط الفرس فيسقط من عليه الرسول جحش ساقه عليه الصلاة والسلام، ولا يلام الفرس، فرس جحش ساق النبي عليه الصلاة والسلام، شج راسه يوم أحد، كسرت رباعيته يوم أحد، سحر وكان يخيل إليه أنه يرى الشيء ولا يراه، أصيب بالحمى الشديدة وقال أتوني بسبع قرب لم تعلن أوكيتهن لعلي أعد. اشتكت عائشة قيلة ورأسا، فقال النبي أيضا وأنا ورأسا، قال النبي أيضا وأنا ورأسا، فكان يعتري ما يعتري البشر صلى الله عليه وسلم، يأخذ ما يأخذ البشر، يغضب كما يغضبون عليه الصلاة والسلام، يشتد أحيانا كما يشتد البشر صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولكل أمة أجل، إن سألتم متى هذا الوعد فقول لكل أمة أجل أجلت إليه، لكم أجال ولنا أجال، ولكن لا أعلم متى أجلي ولا متى أجلكم، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كما قال العلماء لنا أجال أجلنا إليها ولنا أنفاس كتبت لنا، لنا أنفاس عدلت وحسبت، مكتوب لك يا ابن آدم أنك ستتنفس 100,000 نفس، 200,000 نفس، لن تزيد نفسا واحدا على ما كتب الله لك، ولن ينقص منك نفس واحد، بل إذا انتهت أنفاسك التي كتبت لك انتهى مع أجلك، ولن تستطيع أن تستنشق ولا نفسا واحدا، وهكذا لك خطى كتبت عليك، عدة خطوات ستمشيها لن تزيد في مشيتك عن خطوة واحدة، لك كذلك كلمات تتكلمها كتب عليك أن تتكلم عددا من الكلمات لن تزيد في كلماتك عن كلمة واحدة عن الكلمات التي كتب الله لك أن تتكلمها، فهذا كله يولد فينا ثقة بربنا وإيمانا بقدره الذي قدر، فلا نفرح بما أوتينا ولا نأسف على ما قد فاتنا، فالأمور قدرت والأمور كتبت والصحف طويت كما قال نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. فالنبي يقول مجيبا لهؤلاء السائلين المستنكرين المستبعدين للبعث والنشور لما قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يجاب عليهم لكل أمة أجل، لكم أجال لن يتخطى أحد منكم. أيضا في مثل هذا الموطن يثار السؤال كيف يجاب على قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه على قول من فسر النسيئة في الأثر بأن التأجيل في العمر. وفي رواية أخرى: إن صلة الأرحام وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، فكيف الجمع بين هذا وبين قولي لكل أمة أجل؟ من العلماء من قال في وجوه الجمع أن المد في الأجل يعني البركة في الشخص بعد موته، يثنى عليك يا ابن آدم إذا أحسنت وكنت واصلا للأرحام، يقول قومك من بعدك قد كان محسنا يدعون لك، فكأن عمرك العملي ازداد، فمثلا أنت مت انقطع عملك، لكن هنالك من يقول يا رب ارحمه، يا رب جازيه خيرا، فكأن عمر العمل قد طال وبورك في عمرك بعد موتك بثناء الناس عليك. كما قال القائل: والذكر للإنسان عمر ثاني. وكما قال الخليل إبراهيم عليه السلام: واجعلني لسان صدق في الآخرين. ما معنى قيله واجعلني لسان صدق في الآخرين؟ قال عدد من المفسرين: أي واجعلني ثناء حسنا علي من بعد موتي يا رب. وقد استجاب الله له، فنحن في تشهدنا نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونقول: أصبحنا على فترة الإسلام إلى قولنا: وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا وجه. والوجه الثاني أن الأجل أجلان: أجل مع الملائكة أولموه، يقول الله لهم: إذا وصل عبدي رحمه زيدوه من العمر كذا، وإذا لم يصل الرحم أميتوه عند وقت كذا. وربنا يعلم ما الذي سيختاره العبد، فأثبت عنده في اللوح المحفوظ الذي لا يتبدل ولا يتغير الأجل الذي كتب لابن آدم. وهذا واضح، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خلافا للمعتزلة الزائغين. فريق من المعتزلة لا نحب أن نشغل بهم الآذان، لكن في مثل هذه المقامات ينبغي أن ينوع على آرائهم، لأن بعض آرائهم قد تقلدها الكفار وهم لا يشعرون. فقط أذكر بحادثة وقعت، وإن كانت عند قوم كفار، عند قوم كفار، تنظروا كيف أن المعتزلة والكفار يتطابقون في بعض المسائل. حكم على بعض المصريين الذين نسبوا إلى الجماعة الإسلامية في أمريكا، عمر بن عبد الرحمن، الشيخ عمر بن عبد الرحمن، حكم عليه هنالك على ما أذكر 220 سنة سجن. ليس شهيدي في القصة، إنما شهيدي بكيفية استلال الحكم وكيفية أن المعتزلة يوافقون الكفار في الاعتقاد أحيانا. حيثيات الحكم أن عدد من الأشخاص ماتوا، وكان كل شخص يفترض أنه يموت مثلا عند 80 سنة، فأنت تسببت له في القتل في الموت. مات عند 60، إذن أنت تسببت له في أن يخصم من عمره 20 سنة. 20 في 11 شخص مثلا، فأنت تسببت في كم حرمان الناس من المعيشة 220 سنة، فلذلك تعاقب بالحبس 220 سنة. كانت مثبتة كما قال البعض في حيثيات الحكم. المعتزلة الفرقة التي شذت عن طرائق المسلمين وعن ناشئ أهل السنة والجماعة، يقول هذا القول: إذا لم يقتل المقتول لعاش أبدا، إذا لم يمرض المريض لعاش أبدا الدهر، وليس للرب أي إجبار عندهم، وليس له أي تدخل، بل وبعضهم يقول: بل الله لا يعلم ماذا ستصنع أنت غدا. فينفون عن الله صفة العلم سبحانه وتعالى، ينفون عن الله صفة العلم، ويقررون مذاهب باطلة طويلة في هذا الصدد. والحمد لله أنهم ليسوا متواجدين، ولكن أحيانا تخرج بعض الأفواه من بعض الكتاب والمعاصرين والمفسرين كالزمخشري المعتزلي الذي يبث في كتابه الكشاف هذا النفس الاعتزالي في خلال كتاباته ومقالاته، يبث نفسا اعتزاليا حاصله أن الرب سبحانه وتعالى عنده كالطبيب الناصح فقط، ليس له أي تدخل ولا أي إجبار فيه. ولذلك نقول لهم إذا كان ذلك كذلك فلماذا نقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، نسأله الهداية، لماذا لم نهدي أنفسنا، لماذا نحن لا نستطيع أن نقول لقلوبنا التي بين جنبينا يا قلب حب فلان ولا تحب فلان، حتى قلوبنا التي بين جنبينا نحن لا نملكها، فقد ترى نفسك تحب شخصا حبا شديدا وأنت تتمنى أن لو نزع هذا الحب من قلبك ألقي به، ولكن كما قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نرجع إلى ما قلنا بصدد لكل أمة أجل أي أجلت إليه إذا جاء أجلهم فلا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، أما عذابه بياتا أي ليلا وأنتم تبيتون يعني وأنتم نائمون جاءكم العذاب، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، يعني أنه ممكن أن ينزل العذاب على قوم وهم نيام أو تطرد أرواحهم وهم نيام. ولذلك ذكرنا بحديث نبينا عند النوم، وهذه المعاني ينبغي أن نستشعرها، ذكرنا بحديث النبي إذا أخذ مضجعه وينفض الفراش قائلا اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، يعني يا رب نفوسنا تصعد إليك وهي بيديك، قد تردها إلى أجسامنا وقد تمسك عندك سنصبح موتا، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها. سيكون هذا ختام ودعاء عند النوم، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها إن رددتها إلي ثانية يا رب فاحفظها بما تحفظ بها عبادك الصالحين، فقد يحل العذاب بأقوام وهم نيام ليلا، وقد يحل بهم العذاب وهم يلعبون، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك نرى الوفاة تأتي أقواما على صور متعددة، منهم من يموت على تخوف كما قال تعالى أو يأخذهم على تخوف، فرجل مريض ينتظر الموت، ومنهم من يأتيه الموت بغتة، ومنهم من رأينا منظره ويموت ويغني ويمسك العود ويغني ويتمايل ساقطا على خشبة المسرح ميتا، فالموت يأتي بغتة. قال تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به. قال البعض في قوله أثم أن معناها هناك على أساس أن كلمة أثم بمعنى ثم، وقال آخرون هي على بابها، فكلمة تم بمعنى هناك، مطاع ثم أمين، مطاع ثم أمين، يصف الله جبريل بقوله مطاع ثم أي مطاع هنالك في الملأ الأعلى، فثم بمعنى هناك. وقوله تعالى في شأن فرعون ومن معه وهم يطاردون موسى عليه السلام ومن معه، قال تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، فمعنى قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين يعني بكلمة أزلفنا قربنا، ومن الزلفة القربة، ومن فلان يتزلف يعني يتقرب. فقوله سبحانه وأسلفنا ثم يعني قربنا هنالك إلى البحر، الآخرين هم فرعون وجنده. فهنا أيضا مسألة من مسائل القدر، من الذي يقود الشخص إلى حتفه وإلى المكان الذي سيموت فيه؟ إنه الله. ففرعون وجنده إنما تبعوا موسى وجروا خلف موسى واقتربوا من البحر بتقدير الله، لأن الله قال وأزلفنا ثم، أي وقربنا هنالك الآخرين أي فرعون، فالذي جرهم إلى حتفهم وأرداهم ما أرداهم هو الله سبحانه وتعالى. فيسوق الله الشخص إلى حيث يكون حتفه وحيث يكون موته. فالله سبحانه يسوق الأشخاص إلى حيث تموت وإلى حيث تقتل وإلى حيث تنتهي آجلها أو تقسم أرزاقها. مستدل قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، يعني قربنا إلى الشاطئ والبحر هنالك الآخرين الذين هم فرعون وجنده. قال تعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به، ولكن قال آخرون ثم هنا بمعنى الترتيب المعهود من كلمة ثم. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. هنا مسألة يثيرها العلماء من تاب عند معاينة العذاب، هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ من عاين الموت فتاب، هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ ابتداء حديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر منازع في صحته، والبادي أنه ضعيف لا يثبت. وهناك أدلة كثيرة على أن الشخص إذا عاين الموت والتفت به طرائقه وأسبابه وأحاطت به منيته لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. قال تعالى في شأن فرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال تعالى في شأن أقوام فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.